محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى أو تعظيم أو إهان، كما في الألقاب الصالحة لذلك مثل ركب علي وهرب معاوية، يعني ذيبك فيها تشعر باش برفعه ولا بضعه. لكن ما مشي إلا بعد ما عرفنا لا لا أنه ما يشترك العلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، يشتي في نفس اللفظة، ذاك من العلو وذاك معاوية من العو العوا. لا لا ما يشتي، يشتي ها ما يشتي إلا كذية ما يشتي لأجل الشخص. ماذا عندك؟ ما عده من أجل الاسم، ما عده من أجل اللقب، شو من أجل الشخص المسمى، على أنه نشتي من أجل اللقب نفسه. اللقب يشعر به برفعه ولا بضعف، المعنى الذي وضع له ايه، لأنهم سموا علي من العلو ولا سموا معاوية من بياه العو ولا، فإذا قد أشعر بنفس اللفظ ذيه، ما هو من أجل قوم مسماها شخص جيد ولا. لجلة ما هو ما يشتي، ما يشتي لأن ما هو ده عندك خارج عن المعنى المراد، نشتي خارج عن المعنى المراد، ما جعدها المقصود إذا هو من أجل الشخص. لا واضح، واضح فيها ال... ها؟ مالفوز؟ الله ها؟ من؟ السعد أو كناية عن معنى يصلح العلم له نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول عن الإضافي، لأن معناه ملازم النار، يعني في الوضع الأول كونه قول نايش ضاف مضاف إليه، ما هو بمعنى أنه تسمي ذهبيات الشخص. العالم كونه تسمي ذهبيات عبد مناف كان عالمي ايه. وأما لا دالحين قبل كونه تركيب إضافي، قبل كونه عالمي نقول ايوه أبو لهب، هذا الإضافي الأول قبل التسمية، وبعد التسمية هذا تقول علمي. فإذا بالنظر إلى ما كان قبل أن يسمى به ذيك الشخص أبو لها، هاي يشتي إنه هنا إنه كناية أبو لهب، يشتي من لازم هاش كونه جهنم، من لازم لفظة أبو لهب التركيب الإضافي من لازمه جهنمي. فإذا أطلقت أنت أبو لهب المقصود قبل التسمية، لا قبل التسمية قصدت أنت وأردت بها ليش الجهنمي، فهذا هو الكناية، ما هو بعد كونه علم. ألا وذا كناية من اشتفى الكناية، قصدت أنت بأبو لهب هذا عندك اللازم، لأنك قصدت انتباه أبو لهب جهنم إذا قصدت انتباه قبل التسمية فهو الكناية ما هو أبو جهل ذيك، لا ما هو أبو لهب ذيك المسمى، ما قصده هو دعنك بايرجع يجيبه، ما قصده دعنه ما بيقعده إلا من باب الاستعارة، ما عده من باب الكناية. لماذا؟ لأنك قصدت أنت الوضع الأول قبله، قولك حين تقول إيش أبو لهب، ما هو باسم النهاية مسمى بالشخص، ما بالشيء تسمية، ها أبو لهب معناه أنه ملازم النار ولا ها من لازمه كونه ملازم للنار أن يكون جهنم. إذا الكناية من هنا ما اشتي ان الشخص كونه لا من لازم انه ملازم للنار، لا ما اشتي للشخص، ما بشي شخص بالكل، ما بشي شخص بعد اطلقته بعد ايوه. هو مبسوط هنا الكناية كان يسبح عن كونه جهنمي أطلقت. أيوة أطلقت أبو لهب عليه بناء على أنه جهنمي. إذن هذا الكناية ها. أطلقت على اللفظ هذا ها. لا هذا كل واحد هذا كل واحد ما قبل شيء لا يسوي جهنم ذي الآخرة. ما يشتي إن المقصود ذات كلها أبو لهب ذي إحنا درينا النهاية إنه من أهل جهنم والنهاية بدون مستحق للنار ما بشي. قالوا إنه ملازمة بين ما أطلق هذا اللفظ قولنا مثلا أبو لهب إلا لكونه مثلا بينه وبين النار ملازمة. والملازمة أيوه والملازمة هذه يلزم منها أن كونه جهنمي. ما يشتوا أنه ملازم للنار فيها العايدين مقصدهم. أما إذا مقصدهم النار فيها العايدين في هذه ما يلزم أنه جهنم. أبدا يلزم يلزم أنها عمله مقارب للنار مثل الفران ولا مثل ما هي من باب الكناية من أصل. ما يشتي الله ما يشتي الله لا ما بيسموها جهنم ولا بيقولوا له ذي أخذهم لازم للنار جهنمي. هذي بيشتغل حول النار على طول. أصله ما سمي أبو لهب لقي للنار من أصله. ما إذا نظرنا إلى له الواقع ما بلا كان فيه حمرة حمرة ومن ذا الحمرة سموه بهذا الاسم يعني لقبوه بهذا اللقب أبو لهب. ولا ما هو زعما نحن اتحاد نتصور كل ما سمي أبو لهب إلا لقي إنهم من أهل النار. هم سما من قبل له من قبل الإسلام وقبل أن ينكر الإسلام. أما الجهر قال لم يخبر كونهم لازم لنا لا الملازمة هكذا منين ما جاء هي الملازمة لأن الكناية هي من باب الملازمة. هو دي بيصبر أن يكون علم ولما ما يصبر أن يكون علم ما هو تابر فلا يعني ما سمينا دحين جعلنا أطلقنا عليه علما هو صح أن يكون علم. هي تحذر بها يكمله ويجيب ذي الاعتراض ذي بيتوهمه واحد. قال لي أن معناه ملازم النار وملابسها ويلزمه إذا هو هذا الصفاكد معنى أبو لهب كذيه أنه جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول وهو الإضافي. أيوة ما يشتي الله ليش ليش ما يشتوا أنه يطلق عليه ذي إلا من أجل كونه نهل النار. لا اشتهم الوضع اللي أبي لها من وضع لذي ما اشتهم الوضع بالنسبة لكونه جهنمي من أهل النار. أما أنه جهنمي أنه يطلق على كل من كان بينه وبين النار ملازمة ما بحصل ما قوة ما بيسموها ما بيسموها جهنمي لأنه ما بلا نسبة إلى جهنم ما نسبة إلى سينا. كيف؟ كنا الملزوم لأن بين واللازم هو كونه جهنم يعني ملازمة النار وملازمة النار انتقال من ملازمة النار إلى جهنم. ما هو أبو لهب؟ قال بين أبو لهب وبين ملازمة بين ملازمة بينه وبين النار. بين ملازمة بين معنى الإضافي والنار. لا إيه لا إيه وبينه وبين النار. فإذا ما أطلقناه على ذي. أطلقنا على لازم. أنت قال ما لا أنت قال. لا أصلي إذا أطلق أبو لهب كيف تفهم منها له؟ الملازمة. الملازمة من غير نظر إضافي من غير نظر إلى شخص قبل العالمية. أيوة قبل العالمية ما هو يعني بينتقل ذهن واحد إلى ليه إلى به ملازمة بينه وبين الناس. إذا قلت أبو لهب ما قصدت الملازمة، قصدت ليش كونه جهنم، لأن بلا ملازمة بين إيش، بين كونه ملازم للنار وجهنم. ما كنا ما يشتي الله نار جهنم، ما يشتي ذا نار الدنيا من أصله، ما يشتي إنه نار الآخرة. لا إذا كنت ملازم النار الآخرة كنت جهنمي وش عارف وش مالا، كنا ما مقصود الله هي لا لا ما من غير ذا عندك النظر ما يشتوه قوه بالكل ما بشي لا لا لا هو ذا عندك أطلقنا على الذات جهنمي أطلقنا على الذات جهنمي لكونها لازمة له لديك أبو لها ما هي لازمة له صحيح بأن قولنا جهنم قولنا جهنم يطلقنا على هذه الذات لكن الكون بينهم ملازمة بين قولنا إيش أبو لها بولنا بينه بولنا ها هو الذات يعني تسمية الذات ديف جهنمي هو ذا بشي ذات فمن عبه لكن لقي ليه لقي الملازم لا في ذا ما يقول شي ما نظرنا إلى الملازمة بينهم قبل العالمين على الملازمة قبل العالمين عقب الشيء ذا ما قد وصل النار اسمع خلينا نكمله وارجع تبصروا ذيك الاعتراض الثاني على الوجه الثاني لأنها اختلط الوجهين اسمع فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول وهذا القدر كاف في الكناية يعني ما بشرطها الكناية إطلاق الله مثلا حين يقول كثير الرماد يقفي به أيوة كثرة الرماد الحقيقية هو الانتقال إلى اللازم وهو الكرم ما بشرطه ما بلا ذي لأن هنا ما قفتي ايش أبو لهب هنا الحقيقة الذات والانتقال إلى جهنمي ما سبر ها ايش ما ذاك ما بيطلق وقد لا ما هو اللي يصبر ولا ما يصبر اذا قلت كثير الرماد معناها ان ايش بيصبر اطلاق على الاخبار الحقيقي من غير نظر بده ما رماد ولا ما رماد هذا المقصود بالكنايه انه يراد الاخبار الحقيقي والمجازي ولا يراد اللازم الله لكن هو بيصبر اطلاقه على ليش الحقيقه فاذا هنا ما هو ثابت ما المقصود قول يا ابو لهب الذات احنا قلنا بالنظر الى ليه الى الاضافي ما هو بالنظر الى ليه الى الوضع الثاني ايوه العلمي اذا ما بشي قال هاي يكفي سهل لو اذا قبلت لازم لو ما به لا لو ما به اطلاق على الحقيقه قال ما هو لازم يكفي ذي ايوه قال يكفي اذا قلت لازم لو ما اريد المعنى الحقيقي ما بلا ان الفرق بين سؤال هذا المعنى الحقيقي لا لا هي خلاص معنى انا اذا قد اريد اللازم خلاص اذا قد اريد اللازم وهنا بده يريد اللازم بده يكفي للكناية ما بده ايه لو ما بشي حقيقي ما ضروري ما الانتقال لان ما بلا انتقال ذهني غير ما بشرطه هاي ايه في الخارج جوا وقيل في هذا المقام ان الكناية كما يقال جاء حاتم ما يراد به لازم الجواد لا الشخص المسمى بحاتم قال ها قد يقول إن الكناية من ذا الباب ويقال رأيت أبا لهب أي جهنميا هو المقصود به ليه لكن ما المقصود به ليه ذاك الشخص نيريته بعد رأي الشخص رأي الشخص جهنمي يأخذوا كذا الشخص حال محل الشخص ذا محل حاتم ومحل إيش أبو لهب قال قيل إن الكناية كذا وبيجاوب عليهم ما ثبرت تكون كناية يعني رأيت شخص مثلا ذا الحين احنا بنستخدم هؤلاء كما به واحد كريم قلنا ذاك حاتم بس ما ذا كذا ولا معنى انك كريم ها قال ما هو ذي وذي بيقول انك كناية ما هو كناية فيبين لنا ليش قال وبيه نظر الاول كناية وذا عدي باير زنبيه كناية الأول كناية وبه نظر قال لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجي لأن احنا وضعنا الشخص مكان الشخص كان احنا شبهنا الشخص بالشخص ورجع حذفنا ذاك المشبه به وأبدينا المشبه ايه وبها العلاقة مثلا قرينة هنا قرينة عقلية ايه حذفنا المشبه وأبدينا المشبه به وجينا قرينة عقلية صح فإذا جاءوا من الباب الاستعارة ما هو من باب الكناية ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر وقولنا أبو جهل فعل كذا كناية عن الجهنم ولم يقل به أحد قالوا يلزم ذيه كتابة لا عن الجهنم فعن الجهنم إذا بدوا على ذي القول لا يصبر لا إذا نسمي إذا جعلناهم باب الكناية من يقدوا ذي الكناية ولا حد قالها ني إذا رأى شخص كافر أقول إيه أشير إليه مثلا ذي سوى كذا وكذا جهنم ما بالشيء ما بالكناية فيه يكون يلزم منه كذا الكافر بينه وبينه بين النار ملازمة هو لا لأنه بعد خلال النار وبقى نسميها جهنم كنه بعد خلال النار وكذلك إذا قلنا أبو جهل فعل كذا يلزم منه بدون جهنم كافر ذا الشهر احنا في باب الكناية ما حد يقول انك كناية يقول ان احنا نقول الاول بس يجي هو الكناية لا عبارة عن جهنمي اطلق على هذا الشخص مثلا ابو جهل وقصدي انها جهنم لان ابو جهل جهنم نهلا النار لا قال انت حين تشير الى كافر وحين تقول بهذا القول ما قد ابو جهل من اهل النار ها اذا اقول فلان ذاك ابو جهل فعل كذا وكذا جو المقصود به جهنم ما يصح ولا حد قال انها من باب الكناية اه ما استعرفنا كيف سميت انت هذا الشخص بهذا اللفظ احنا في العالم ذا الحين سميه انت بهذا الشخص لا سميه انت هذا الشخص بهذا اللفظ يعني انت علما له جو كناية كناية عن ذلك عن جهنمي دي قلنا ايوه هذه هو الكلام غير نظر الى ما في حاتم ما هو ثاني الآن حاتم ما وجد له المعنى الكرم الله من الشخص بس لكن في أبو جهل التركيب الإضافي دي بس لأنه موضوع من قبل أن يوضع للشخص هذا ولما جاءه الله استعار ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي لهب لا كافر آخر ما جاء أدهم سيئ المقصود جاء هو ايوه جاء مسموا أبو لهب ذي أبو لهب ذي من أجل إيش لحظة المعنى ذيك الأول لا يعني الوضع له ذا الحين اشتوه هو ما هو لا لقل لا لقل لحظة المعنى هذا ها ما سموه لقل كونه جهنم من أصل هم سموه لقل الحمرة هذه فيه ولا إذن هي ملحوظة الحمرة هذه فيه ايوه قلنا لك فإذا هو تسميها للذات لا ما عاد لاحظوا لها هذه احنا نشتيها لا لاحظوا لها ما سموها ابو لهب لعند سافر ها سموها ابو لهب لقل قولنا ابو لهب وش يفيد ابو لهب لا تدري ها كذي نشتي يعني على القول الاول ان يشتي انه يستدل صاحب المفتاح استدل بكي الايه الايه ها قول انه لقل التركيب الاضافي ما هو لقل الدال يعني لقل التركيب الاضافي ايوه أبو لهب لأن به ملازمة بينه وبين قولنا أبو لهب به ملازمة بينه وبين النار وهو كذلك فإذا سموه أبو لهب لكن بالنظر قلنا للتركيب الأول ما هو بالنظر لكونه موضوع ليه بدون علم وذي يشتيه ذي يشتيه أن النظر إلى الوضع الأول والتركيب الإضافي سافر عليه الكناية أما بالنسبة لكونه موضوع لهذا الشخص يعني يقول إن هذا الشخص من أهل جهنم فإذا نسمي لقل به ملازمة بينه نسمي الموجود الآن لقل به ملازمة بين أبو لهب وبين النار لا ما سبب أنه يلزم في أي كافر في أي كافر أنه يلزم في كل كافر ها عند فتى الوضعي التركيب الإضافي فهو كناية قريت وإن وصلت كون هذا الشخص مسمى بأبو لهب ذاك وانا جاءوا استعارة قبل أن يشبه هذا الشخص بأبو لهب ذاك الله قال كناية لا ما اعترض ولا شيء لا قال هذا دليل له يستدل به يستدل على أنه ما المقصود به الذات ما المقصود مثل حاتم نسميه إنهم إنهم نطلع وقصد لو قصدوا بها قصدوا بها أبو لهب ذا ما قصدوا بها واحد موجود الآن ما بيستعار الله ما بمثلوا به الكافر الآن سموه أبو لهب لأجل ذاك تسمية الشخص ذاك الأول لا بل الكافر ذاك الأول أو إيهام استرداده أي وجدان العلم العلمي لذيذا كقوله بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشري قال أم يا ما جاب الله نفسها العلم لقد يتلذذ بذكرها أو ليلى يا قال ليلى يعني انه بيتلذذ بدل يظهر لنا حين ذكرها ما عليها لان معنى الاظهار والايهام هو معنى ما بلا ان معناها ان في نفسي انا ما هو واقع ولا هو واقع ولما الاظهار للشخص هو ايهام ايهام له واقع يعني يبين لك اني ما بنذكره ده بين للسامع اني ما ذكرتها الا تردد ذنبه بذكرها بده سبب من الواقع انها مقصد كلها والتبرك به حين ذكر العلم ليلى ليلى حين ما جاب ضمير ولا جاب لا هو لقل الاضافه ولا قبل لقل الذكر حتى هما لو قال ليلى ما هي ليلى ليلى أم ليلى الثاني ها وكذلك قال ذكره تبرك بالذكر نفسه نحو الله الهادي ومحمد الشفيع إذا استبق كلام هنا استبق كلام ورجع قال الله الهادي ما قال هو الهادي كثير يقول التبرك باللفظ الجلال ومحمد كذلك ولا ما في اول الكلام كذا ما هو تابع أو نحو ذلك كالتفاؤل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلى. كذا يا عبا التبس على السامع من هو ذلك؟ من هو؟ ليش ما دعوا الله هذا؟ ها؟ أيوه قبل السبب ذكر سبب الضمير لا يعد على شيء ولا؟ إذا أنت قد أنت مدعي إلى ليش؟ تبقى في فائدة ثانية. إذا أنت مدعي إلى الظهور قل هو لقي ليش؟ لقي الكونه ظاهر وبين ما هو في حاجة مني تذكره بنفس ليش؟ بنفس الاسم أو نحو ذلك التفاؤل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلى. يتفاءل باش بذكره إذا ذكره مثلا حسن الاسم هذا ولا تطير يا اسمه خسن تفاح ولا غيره ما شيء تذكره لقل أنت مطير بالاسم الشيء لقل تطير بس ولا التسكيل عليه تشتي لقل إنه إيش لا يصير إيش كيف وش واجب وش واجب على شيء حين أقول أنت ذي سويه أنت فلان وفلان وفلان تقول مثلا هو ذي لا أنا لا هو ذي سوى بس قل هو ذي سوى لا أقول ذي ذي هذا ما قرب ضمير وجاله سافر وين بدو اعترافه ولا على سافر ما هو ضرر ضرر يستقدم ضروري التقدم لجله يمكن يمكن ليش انك تجيبك كذا ولا كذا اما اذا ما قبل التقدم ما هو كذا اجي اشهد اقول هو دي سوا كذا وكذا وما بالشي الراهن ماذا عندي لكن جيب السبب كلام واقول هو ابا يصبر لكن عدا اشتي لقي ليش لا ارجع يقع مني انكار جيب ذكرت الاسم ما عاد فيها لا بيتفاءلوا بالأسماء يعني بيتفاءلوا بالأسماء شو هو وش ما هو إيه؟ مثلا إذا بدأ عليه واحد الصباح جاء اسمه جيف يكيف ويستريح تفاءل به وإذا جاء هو غسل كائم الله قال يحلق من يحلق الناقة قال أنا قال مسموك قال حرب قال هاي أو بالموصولية أي تعريف المسند إليه بإراده اسم موصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة ما هو ظاهر لا بها كقولك ما هو حاصل لا بس كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم ما هو حاصل له معرفة لا بديها ذكره بس له ما هو اسم ولا ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة المتكلم ولا لهم جمعة سامعوا نحو الذي في بلاد المشرق لا أعرفهم الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم هو ذا بالنسبة لليه للمتكلم أو لا نعرفهم بالنسبة للمتكلم والمخاطر قال لك إلا في جدوى مثل هذا الكلام ما في حاجة ها ثم قال ما ذكر الله للمخاطب ولا لعدم علم المخاطب بالأحوال هكذا يكون لعدم علم المتكلم نفسه هو ولا عدم علمهم جمعة كلهم ما هم عارفين إلا بواقع عليه مخصلة مثل ذيها الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم هذا بالنسبة للمتكلم ولا لا نعرفهم بالنسبة لهم جمعة ما هي ما تبني حق المتكلم والله أني عما حق المخاطب فالما هي ما بالجدوى فالما هي ما بالجدوى مثل هذا الكلام ايه اشتي ما عدد سايدة سمع حين يوم ما مجاري يقول لنا لم ينفذ في بلد مشاعر يعني ما عرفته ولا أنا ما عرفه ما عرفه ما غير وجعل أو للتهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقريب ما تشي تذكره باسمه ما فعل والله شيء جعل الصلاة أو زيادة التقريب أي تقرير وغلط المسوق له الكلام وقيل تقرير المسند نفسه وقيل تقرير المسند إليه أجيب بس مثالي إيش ملهم جمعة ها نحو فيشملهم جمعا نحو راودته أي يوسف. والمراودة مفاعلة من راد يرود جاء وذهب، راد يرود راح وجاء راح جاء جاء وذهب. فإذا فيها هي مفاعلة يروح ويجي كأنك بيضة بيظهر المزاولة ثلاث شيء إذا تتحرك. لا رادا يرود هي كلها من جاء وذهب كلها. وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يريده يحتال لا من يده يحتال عليه أن يغلبه. ما بنسميه حاول فيه بكل طريقة من كل جهة المعنى المراودة راودته بكل مراودته المستخدم. إذا تشتي مثلا تنتزع من الشيء وهو عبارة عن التحمل لمواقعته إياها والمسند إلى التمحل يعني المحاولة الزائدة يحاول بكل طريقة. والمسند إليه وهو قوله التي هو في بيتها عن نفسه، هذه مقصود راودته التي جاب الموصول هنا التي هو في بيتها عن نفسه قال متعلق براودته. فالغرض المسلوب له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله حين يقول التي هو في بيتها، لأنه بعيد لو راودته هو في الشارع ولا هو هناك بعيد ما هو حالها يعني أمر عادي قد يجيبه موانع، لكن ما هو في بيتها فإذا يدل على وجود الضغط الكبير عليه. والمذكور هناك قال تكرير الغلط المكتوب له هو ذي الغلط المكتوب له هو ذي الأول لك نزاهة يوسف ايوه المسند ولا المسند اليه الله تبا يبين الكل. هذا الاول نزاهة يوسف عليه السلام الغرض المسوب له خلاص وين وطهرت ذيله ثم وقعت يعني ما لحكه ولا اي شيء الذيل قد اضطرف نعم يعني كانه اذا لحق الشيء يلحقه هو لكن هو ولا لحق الطارف لا ولا اي شيء. قلنا قد الذيل هو الطارف هو محل النسبه في الجواب وكل شيء ولا هذه بيلحقها النجايس والكل لكن ماذا ولا لحق ولا الذيل يعني كأنها احنا بنستخدمها اذا ما لحقها ولا من بعيد ان حد يستطيع يقول في شيء يقولوا طهارة ذيلة اي من دي عندك خلاص. هو المذكور ادل عليه من امرأة العزيز او زليخة اذا قال كذا إن قال التي هو في بيتها ثم من حين يقول وراودته زليخة يعني بدلالة اشتهارة يوسف لا. لأنه إذا ما هو استهجان ولا شيء ما هنية ما بيقول ليه إذا فرضنا أنه ما هو لا تقرير الغرب المسوب ما ذكر زليخة هنية إلا من أجل يذكر يعني يذكر أن يوسف عليه السلام واقع في بيتها وتنزه عن هذه الرذيلة مع أنها محكم وقريب مثل يعني ما نقول مثل العبد فيها مع هذه المرأة ولا استمكنت من أن تنال منه. لو قال وراودته زليخة زليخة واحدة هناك خارجية ما لها لقيت في الشارع ولا هناك ما بها إذا بيجوبها موانع كثيرة وهنا ما عبها أي مانع قال إنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة. ها وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة. إذا تقرير للمراودة هنا. لا أن قدوا جوف البيت. فإذا المراودة بتحصل بيت بطرق مختلفة ومتمكنة منها ومطلقة. والزمن كذلك حينها مختلط بها رأيهم مستمر. ما أدفع التقرير دي. قال لما فيه من فرط الاختلاط والألفة موجود في نفس البيت. وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة. ها قال لا قد ما اشتي كذا عندك قد يوبه غيرها هناك وحدها ايوه اصبر قال اصبر لا هي بس برجوم عن اسوان اشترين يعني ما اشترين قد يقوم معه مثلا بنتين واحدة في البيت ذا واحدة هناك في داخل البيت واحدة راودت هذه بعيدة ما بها ما هي وكذلك زليخة قد يكون هناك اسمه ثاني اشترك بس ثاني مثل زليخة هي كذي هو عندها وش لا لا تقرير مسند إليه إنها زليخة هي كذي هذي هو في بيتها ساكن وجالس لو قال زليخة حين قال لك في بيتها عرف إنها زليخة هي امرأة العزيز لكن لو قال زليخة وسكت مثلا قد جيه زليخة غير فيها زليخة ولا قال امرأة العزيز قد جيوبها جمع نسوان غير فيها دي جالس عندها فيه قول مسندي له دعنك المراودة فالأول أن إذا في البيت جاءه المراودة أكثر وأبلغ من غير أن تكون المراودة خارجة. والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط وظني أنها مثال لها والاستهجان التصريح بالاسم والاستهجان التصريح بالاسم ما يذكر زليخ هذا يعني إنها حينها دنيا وتولت الفعل وكذا أنها ما يذكر اسمها ما هي لأنها ما ذكرها الله في وقت المراودة فإذا نستهجن الاسم أن يدخلها في وقت ذاك الوقت. لوك جيدة. لكنه يدخلها وقت المراودة. وأنت بتتعقلها في ذاك الحال. فإذا ما ذكرها استهجان الاسم في ذاك الحال. ما ذكره إنه ما ذكره لقل يعني اشتي هنا لقل اسمه بس ما اشتي يذكره من أصل ها ما له لقل إنه قد ذكره العادة هو لا لا يلقى هنا اسم المرأة ذيك اللي حصل منها هي غير اشتي ذيك الحالة ايوة نبي ذكر الحالة هذه هي حجلت تهبل بالمعصية هنا فإذا ما ذكر لك شيء لا